السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة هود في ذكر نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام وما كان من أمره مع قومه، قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا. قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا، أي ملائكتنا، قد أتوا إلى إبراهيم عليه السلام كما سلف في الدرس السابق، وبشروه ببشارتين. البشارة الأولى بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كان هذا على الكبر من إبراهيم عليه السلام، وزوجته كانت أصبحت عاقرا. ثم البشارة الثانية أنهم سيذهبون لتدمير مدائن قوم لوط، على لوط وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يطلب المهلة، يقول: أخروا قوم لوط لعلهم يتوبون. أثنى الله عليه لحلمه، ولكن أخبره أو أخبرته الملائكة أنهم لا بد وأن ينفذوا ما أمر به. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتقدم تفسير ذلك. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا، وصلوا إلى لوط عليه السلام، بلا شك أنهم يعني سيصلون في الحال، لن يمشوا على أرجلهم ولن يركبوا فرسانا، إنما الملائكة في لحظة تنتقل من مكان إلى مكان بأمر الله سبحانه، يعني ليست هناك فترة زمنية بين مجيئهم إلى إبراهيم ومجيئهم إلى لوط عليه السلام، فهم ليسوا كالبشر يمشون على أرجلهم ويحتاجون مسافات طويلة ولا ساعات طويلة، هم ملائكة عليهم صلوات الله وسلامه. ولما جاءت رسلنا لوطا، قال جمهور المفسرين كانوا في صورة شباب في أبهى صور الجمال والحسن، شباب حسان على درجة فائقة من الجمال والوقار، وصلوا إلى لوط صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم لوط: نحن أضياف عندك، تضايق من وجودهم، لا لأنه يكره الأضياف، كلا وحاشا، فأنبياء الله هم أكرم الناس وأعقل الناس وأفضل الناس، ولكن ساءه مقدمهم خوفا عليهم أن يعتدى عليهم، فكونك يعتدى على أضيافك شيء شاق عليك. والاعتداء ليس بضرب ولا بشتم، إنما اعتداء قذر، والعياذ بالله إتيان الذكران من العالمين. سيء بهم، ساءه قدومهم، ساءه مقدمهم لما يعلمه من قومه الأشرار، وماذا سيفعلونه، وماذا سيفعلون بهم، فخاف خوفا شديدا واغتم لمقدمهم عليه الصلاة والسلام، وضاق بهم زرعا، لم يستطع أن يصنع شيئا، ضاقت عليه الأمور، ضاقت عليه الأمور، ما درى كيف يتصرف، وقال: هذا يوم عصيب. قوله هذا يوم عصيب، كيف الجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. كيف الجمع بين هذا وبين ذاك؟ قال العلماء: وجه الجمع بين هذا وذاك أن مجرد الوصف لا يعني سبا للدهر، ولهذا يوم عصيب شديد شره شديد، مجرد الوصف لا يعني السب. قالوا: ودل على ذلك قوله تعالى: فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فوصفت الأيام بأنها نحسات. وكذلك قال تعالى: في يوم نحس مستمر. فالوصف يختلف عن الاعتراض على القدر. وقال: هذا يوم عصيب شديد شره. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. يهرعون أي يسرعون. قال جمهور المفسرين: امرأته الخائنة بلغت القوم، قالت لهم إنه ثم أضياف للوط عليه السلام قد أتوا. ثم أضياف للوط عليه السلام قد أتوا. أنا قلت عليه السلام، نفسه هي ما تقول عليه السلام، هي كافرة. قد أتوا، فجاءه القوم أو كبار القوم مسرعين إليه، قد أثرتهم الشهوة البهيمية عياذا بالله، جاءوا مسرعين إليه إسراعا شديدا. قال تعالى: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهي فعل الفاحشة المعروفة عياذا بالله، والتي وصف بها قوم لوط ولم تكن معروفة من قبل، كما قال لهم لوط عليه السلام: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وكان يفعلونها جهارا نهارا، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن. فتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يرى بعضكم بعضا في النوادي والمجتمعات في كل مكان، تأتون في ناديكم المنكر ويقطعون الطريق، والذي يرونه مناسبا لهم لا منع عندهم أبدا، لم يكن قطع طريق الشرط أو يأخذونك للتثبت من شخصيتك، إنما لفعل الفاحشة بالشخص، لفعل الفاحشة بالشخص والعياذ بالله. قال تعالى: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. تقدم مرارا القول بأن الكلمة من كتاب الله سبحانه تتعدد معاني الكلمة الواحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكلمة السيئة من هذا، قد تأتي السيئة بمعنى الكفر، ومنه قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. كما قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالخلود أيضا لا يكون، عفوا، الخلود لا يكون إلا مع الكفر. تأتي السيئة بمعنى الكبيرة، كما هنا تأتي السيئة أحيانا بمعنى الصغيرة، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والسيئات عموما ما يسوء الشخص، ما يسيئه. قال: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ماذا يصنع لوط عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الأشرار الذين يريدون اقتحام بيته وليس له معين ولا ظهير إلا الله سبحانه وتعالى؟ ونعم بالله، وقفوا عند الباب وخرج عليه الصلاة والسلام يدفع عن أضيافه الشر، فعرض على هؤلاء الأشرار الذين هم قومه الذين أتوا لفعل السيئات بالأضياف الكرام: هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي، تزوجوا بناتي ويسر عليكم أمر الزواج، هن أطهر لكم، أحل لكم وأطيب لكم. ليس المعنى أبدا هؤلاء بناتي اذنوا بهن كما قد يفهم بعض أهل الغباء والجهل، فالنبي لن يحمل بناته على الزنا. وقوله هن أطهر لكم أحل وأطيب ينافي المعنى الذي توهمه بعض المغفلين. هؤلاء بناتي تزوجوهن، هذا المقدر، هن أطهر لكم، أطيب وأحل، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فيه تذكير المعتدين بأن يتقوا الله. أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ في رواية: ذكره بالله. مريم عليه السلام لما رأت جبريل تمثل لها بشرا سويا قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، ألجأ إلى الرحمن كي يحفظني منك، كي يحفظني من شرك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل معتد يذكر بالله لعله يرجع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن مسعود البدري يضرب غلاما له بالصوت، قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فالتفت فإذا برسول الله فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. فالمعتدون يذكرون بالله. وابنة العم التي جلس بين رجليها ابن عمها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد عاقل سديد الرأي يفهم، أليس منكم رجل رشيد؟ ما جوابهم؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، تعرف أننا لا نريد النساء، لا نريد بناتك ولا نريد إلا الرجال، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. وهذا من الأدب في كتاب الله سبحانه. القوم أشرار ومع ذلك لم يفصح عن وجه إرادتهم هنا: إنك لا تعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة ما استطاع أن يدفعهم عليه الصلاة والسلام، وشهوتهم مستعرة أشد من شهوة البهائم والعياذ بالله، ولا شيء أمامهم إلا قضاء هذه الشهوة المحرمة والعياذ بالله. تذكر ولا متذكر، تنصح ولا قابل للنصح، تفهم ولا يفهم من استعرت به شهوته وتأججت. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وصل الأمر بلوط عليه السلام إلى الذروة من الحزن والهم والكرب، وتمنى لو كانت له قبيلة قوية تساعده على هؤلاء، تساعده على هؤلاء. قال العلماء: ولم يكن لوط عليه السلام من أهل هذه البلدة، إنما كان الخليل أرسله لدعوة أهلها ولتحذير أهلها من عذاب الله ومن غضب الله، إذ هو من المؤمنين بإبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: فآمن له لوط، فكان من المصدقين بإبراهيم عليه السلام. أرسله إبراهيم لدعوة هذه البلدة، بلدة سدوم بالأردن، على ما يقوله الجمهور من المفسرين، لنهي أهلها عن هذه الفاحشة مع دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلم يكن من أصل هذه البلاد، لم تكن له قبيلة، فتمنى أن لو كانت له قبيلة. قال لو أن لي بكم قوة، لو كانت عندي قوة ومنع، أو آوي إلى ركن شديد قبيلة تمنعني من شركم. غفل لوط عليه السلام، فالله نعم المولى ونعم النصير، ولكن مع الغفلة الشديدة كما قال النبي يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولكن مع الغفلة مع الموجة العاتية من الكرب والبلاء والقوم أمام البيت تكلم بهذه الكلمة، وحقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، حينئذ تكلمت الملائكة، وسبحان الله ما كان يعرف إلى هذه اللحظة أنهم ملائكة، ولكن الكرب إذا اشتد يأتي بعده الفرج. صدق الله إذ قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، صدق الله إذ قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. صدق الله إذ قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالليل إذا اشتد ظلامه يطلع الفجر، والعسر إذا اشتد أوشك اليسر أن يأتي، والفرج مع الكرب. قالت الملائكة حينئذ وقد بلغت بلوط عليه السلام الذروة من الحزن والهم والنكد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، اطمئن نحن ملائكة من عند الله لن يصلوا إليك، اطمئن لن يستطيعوا إلحاق أي أذى بك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، بعد مضي شطر من الليل اخرج أنت وأهلك من هذه البلاد ولا يلتفت منكم أحد، لا تنظر وراءك ولا أحد منكم ينظر إلى ما ورائه، لا تنظر إلى بيت ولا تنظر إلى أهل ولا تنظر إلى مال، خذ الفئة المؤمنة واخرج ليلا من هذه البلاد. في الآية الأخرى أن هذه الفئة طليعة الشر التي أتت قوم التي أتت لوطا عليه السلام، ضربهم ملك من الملائكة بجناحه فأعمهم جميعا. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فهذه الطليعة المفسدة الجبابرة لما أتوا ضربهم ملك بجناحه فأعمى أبصرهم. قال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك في مشروعية الأخذ بالأسباب، مشروعية الأخذ بالأسباب أنه ينتظر وقتا ليست فيه الرجل، فأسر بأهلك بقطع من الليل بعد مضي ساعات من الليل ولا يلتفت منكم أحد، لا تنظر وراءك ولا تأسى على هؤلاء القوم، إلا امرأتك اتركوها لا تخرج معكم بل تبقى مع المعذبين، إنه مصيبها ما أصابهم سيحل بها ما يحل بهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. صبروه عليه الصلاة والسلام، صبروه وأخبروه بأن الدمار سيحل بهؤلاء القوم عند الصباح، المسافة قريبة، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، هكذا طمأنوا لوطا صلى الله عليه وسلم. وهكذا دوما النصر مع الصبر والفرج مع الكرب والعسر يتبعه يسر. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، قيل احتملها جبريل إلى السماء وقلبها رأسا على عقب، واتبعت بحجارة من سجيل منضود متتابع. قال العلماء: وكل حجر مكتوب عليه اسم من سيقتل به، عند قوله تعالى: مسومة عند ربك، معلمة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. فكل ظالم يتوقع أن تنزل عليه مثل هذه الحجارة. وللحديث بقية إن شاء الله في درس قادم هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.